بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سادتي الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السابع عشر من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار. قال الناظم رحمه الله: ثم إلى الشام مع العم ارتحل، والعمر في ثالثة العشر دخل، فرده خوفا من اليهود عليه أهل المكر والجحود. ثم إلى الشام مع العم ارتحل، أي ثم ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وسافر إلى الشام مع عمه أبي طالب. والشام اسم لبلاد تمتد من شمال نهر الفرات إلى شبه جزيرة سيناء شرقا وغربا، ومن شمال صحراء العرب إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط جنوبا وشمالا، فيدخل فيها سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. ثم إلى الشام مع العم ارتحل، ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام. والعمر في ثالثة العصر دخل، والعمر أي عمره، والحالة هذه عمره أي عمر النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في ثالثة العصر، في ثالثة العصر أي في الثالثة عشر من عمره، دخل فيها بشهرين وعشرة أيام. فرده خوفا من اليهود عليه أهل المكر والجحود. فرده عمه أبو طالب أي رجع به إلى مكة خوفا عليه من اليهود، أي لأجل خوفه عليه صلى الله عليه وسلم من اليهود أهل المكر والجحود، اليهود الذين هم أهل المكر أي الخديعة، والجحود أي نكران الحق بعد ظهوره. أشار الناظم رحمه الله في هذين البيتين إلى قصة رحلة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام، وذلك أنه لما تم له صلى الله عليه وسلم من العمر 12 سنة وكسرا، سافر عمه أبو طالب إلى الشام في ركب للتجارة، فأخذه معه، فأخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزل الركب بصرى، المكان الذي يسمى بصرى، ولما نزل الركب بصرى مروا على راهب هناك يقال له بحيرة، وكان هذا الراهب عليما بالإنجيل خبيرا بشؤون النصرانية، وهناك أبصر بحيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أبصره جعل يتأمله ويكلمه، ثم التفت إلى أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ فقال له أبو طالب: ابني. وكان أبو طالب يدعوه بابنه لشدة محبته له وشفقته عليه. فقال له بحيرة: ما هو بابنك؟ وما ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام حيا؟ فقال له: هو ابن أخي. فقال له بحيرة: فما فعل أبوه؟ قال له أبو طالب: مات وأمه حبلى به. فقال بحيرة: صدقت، فارجع به إلى بلده واحذر عليه يهودا، فوالله لئن رأوه هنا لا يبلغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. فأسرع به أبو طالب إلى مكة. انتهى بتصرف واختصار شديد من سيرة ابن هشام. حديث بحيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواه عامة علماء السيرة، وأخرجه الترمذي مطولا من حديث أبي موسى الأشعري، وهو حديث يدل على أن أهل الكتاب من يهود ونصارى كان عندهم علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة بعلاماته، وذلك بواسطة ما جاء في التوراة والإنجيل من خبر بعثته صلى الله عليه وسلم وبيان دلائله وأوصافه. والدلائل على ذلك كثيرة مستفيضة، فمنها ما رواه علماء السيرة من أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، ويقولون إن نبيان سيبعث قريبا سنتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. ولما نكثوا عهدهم أنزل الله في ذلك قوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وروى القرطبي وغيره أنه لما نزل قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، سأل عمر بن الخطاب عبد الله بن سلام، وقد كان عبد الله بن سلام قد كان كتابيا فأسلم، سأله فقال له: أتعرف محمدا كما تعرف ابنك؟ فقال: نعم وأكثر. بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته فعرفته، أما ابني فلا أدري ما الذي قد كان من أمه. ولقد كان سبب إسلام سلمان الفارسي تتبع خبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته من الإنجيل والرهبان وعلماء الكتاب. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم حسين إدهم البزرفاوي البعمراني.